هما عايزينها فوضى فوضى فوضى هما عايزينها فوضى فوضى فوضى فوضى هما عايزينها فوضى فوضى فوضى هما عايزينها فوضى. اولا انت مش راجل بعد ما هربت بعيد جاي تعمل فيها مناضل بالباطل، ازاي عايز تخطط لمستقبل شعب كامل لو مشروع حياتك الوحيد اللي انت عملته فاشل؟ تعرف ايه انت عن الشارع واللي بيحصل فيه؟ تعرف ايه عن الطفل اللي من صغره بيصرف على البيت؟ تعرف ايه عن الغلبان اللي بيعرق لاجل الجنيه؟ اكيد ما سمعتش صوت الشعب وانت جوه الكباريه. تعرف ايه عن الاصول وحق الملح والعيش؟ تعرف ايه عن الامان اللي سببه الشرطه والجيش؟ اللي ملوش كبير بيشتري ده اللي تربينا عليه، وده بينفي انتماء الشارع اللي بتدعيه. طب افترضنا ان كلامك ده بجد، لما نعد في بعض ازاي ده هيجيب لك حق؟ استنى، انت بتقول انك مقاول، فطبيعي مش هتلاقي فرصة شغل غير لما الدنيا تتهد. البين على من ادعى، لو اتفرقنا مين وراك هيبقى لي منفعة؟ ابليس واخوانه عايزينها مولعة، مصر جنة بيها ابوها عشان اهلها متجمعة. هما عايزينها فوضى فوضى فوضى هما عايزينها فوضى فوضى فوضى فوضى هما عايزينها فوضى فوضى فوضى مهما هيعلوا صوتهم لسه صوت الحق اوضح. هما عايزينها فوضى فوضى فوضى هما عايزينها فوضى فوضى فوضى فوضى هما عايزينها فوضى فوضى فوضى مهما هيعلوا صوتهم لسه صوت الحق اوضح. عدى علينا كتير منكم على مر الازمان، احنا مدبرة غزاة انتم مجرد هواة، الخسيس الجبان مالوش وسطنا مكان. هنفكركم لو نسيتوا بلد الامن والامان اللي اتذكرت في القرآن وبتعلى كل يوم بولادها، اللي منهم على الحدود واللي بيذاكر المنهج، الفلاح والصنايعي والظابط والام في بيتها، مش اللي قرر انه يبيعها ويهرب منها بعيد ويسيبها. الراجل اللي بجد لو ليه حق مش هيسيبه، لو هرب اخر الدنيا لازم يرجع ويجيبه. عذرا على التشبيه، بالنسبة لنا التخريف زي اي فيديو ليك، مفيش عاقل عايز يعيده. هما عايزينها متدمرة، بالنسبة لنا وطن بالنسبة لهم مستعمرة، بالعدل والسلام هنتحرك لقدام، مستحيل نرجع خطوة تاني ورا. هما عايزينها فوضى فوضى فوضى هما عايزينها فوضى فوضى فوضى فوضى هما عايزينها فوضى فوضى فوضى مهما هيعلوا صوتهم لسه صوت الحق اوضح. هما عايزينها فوضى فوضى فوضى هما عايزينها فوضى فوضى فوضى فوضى هما عايزينها فوضى فوضى فوضى مهما هيعلوا صوتهم لسه صوت الحق اوضح. هما عايزينها فوضى فوضى فوضى هما عايزينها فوضى فوضى فوضى فوضى هما عايزينها فوضى فوضى فوضى هما عايزينها فوضى. اولا انت مش راجل بعد ما هربت بعيد جاي تعمل فيها مناضل بالباطل، ازاي عايز تخطط لمستقبل شعب كامل لو مشروع حياتك الوحيد اللي انت عملت